طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فنواصل بعون الله تعالى شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي واسمه أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المصري والمتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذه في فائدة، وهي حرمة دم المسلم، فالمسلم دمه حرام، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولا يجوز سفك دم المسلم إلا بحقها، إلا بما أوجب الشرع، كان يكون قاتلا فيقتل قصاصا، أو الثيب الزاني، أو المرتد عن الإسلام. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كذلك من مذهب أهل السنة والجماعة وصولهم عدم الخروج على الحكام وولاة الأمر، لأن في ذلك حقنا لدماء الأمة، وهو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الخروج على الولاة ولاة الأمر إذا كانوا مسلمين، حينما سأله بعض الصحابة: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، فما داموا مصلين وما داموا محافظين على الإسلام عموما فلا يجوز الخروج عليهم. قال إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم. من أصول أهل السنة والجماعة ومن مسائل الاعتقاد القول بعدم الخروج على أئمة، والخروج على أئمة يعتبر من كبائر الذنوب، يعتبر من الكبائر، وكذلك يعد من البدع إذا جعل دينا وعقيدة كما فعل الخوارج المعتزلة، فإن الخروج على الحكام يعتبر دينا وقربة إلى الله تعالى عند الخوارج وعند المعتزلة. فمن أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بهذا الخروج على الحكام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقول بالمنزلة بين المنزلتين، والأصل الخامس ما هو؟ إنفاذ الوعيد. هذه أصول المعتزلة الخمسة، فضمنوا الخروج على الحكام من أصول مذهبهم المعتزلة، والخوارج كذلك أصلوا للخروج على الحكام وجعلوه دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في حديث كثيرة من الخروج على الحكام، وبين أن هذا يعتبر من أعمال الجاهلية، من خرج عن السلطان شبرا فمات فميتة جاهلية، فلا يجوز ذلك. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يأخذون حقهم من الرعية ويمنعون الرعية حقهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، وسلوا الله الذي لكم. فقالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما قام فيكم الصلاة، لا، ما قام فيكم الصلاة. وفي حديث عباد بن صامت رضي الله عنه قال: بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومكرهنا وأثرة علينا، يعني استئثارا بالأموال والثروات على عامة الناس، وأن لا ينازع الأمر أهله، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا، لا أن تظنوا ظنا، إلا أن تروا بعيونكم وتيقنوا كفرا، وليس معصية من المعاصي والكبائر بل كفر، ثم هذا الكفر يكون بواحا ظاهرا معلن عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان كذلك هناك شرط خامس وهو القدرة، فإذا توفرت القدرة حينئذ يجوز الخروج، لكن لو كفر الحاكم وارتد وراء الناس من كفر بواحا ولم يكن عندهم شوكة أو قدرة تمكنهم من إزالته فلا يجوز لهم الخروج عليه، لأن ذلك يؤدي إلى إهلاك الأنفس البريئة والدماء المعصومة، ويحصل فوضى واضطراب وقلاقل وفتن الناس في غنى عنها. حتى لو كفر يشترط القدرة عليه، يشترط القدرة عليه. أهل السنة وعلماء أهل السنة ضمنوا هذه المسألة في كتب العقيدة، لأنها صارت شعارا، الخروج عن الحكام صار شعارا للخوارج وللمعتزلة أهل البدعة. لذلك ضمن أهل السنة أو علماء أهل السنة هذه المسألة في كتب العقيدة الواسطية مذكورة، وفي الطحاوي وفي غيرهم كتب السنة ذكروا مسألة الخروج على الحكام ولاة الأمور. طيب، قال: وإن جار، يعني حتى إن ظلم وإن كان ظالما، لأن الحاكم لا يخرج عليه إذا كان مسلما. ورواية مسلم عن حذيفة: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه الرواية أيضا جاءت من طريق آخر في سنن النسائي بإسناد أيضا صحيح. وبعض تكلم في هذا السند رواية وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لكنها ثبتت. هناك طريق آخر يؤكدها ويعقدها جاء عند النسائي موصولا: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لو أن الحاكم تسلط على الناس بالظلم وأخذ الأموال والجبايات والنقوص وضرب الظهور، فإن هذا كله لا يسوى الخروج، لأنه من كانت حاله كذلك إذا كان إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك بلا ذنب، لو خرجت عليه سيضرب عنقك، سيضرب العنق مثل هذا إذا لم يتورع عن دماء الناس عن جلد ظهورهم وهم أبرياء، فلو خرجوا عليه سوف يقتلهم ويبيد خضراهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خروج عن حاكم المسلم الظالم ولو كان ظالما جائرا. طيب، وقد ذكر أهل العلم أن أصناف الخارجين عن طاعة الإمام أو أنهم صنفان، ذكر هذا الشيخ صالح عن الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية، ذكر أن الخارجين عن طاعة ولي أمر قسمان. القسم الأول الخوارج، الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام وكفروا الأمة الحاكم والمحكوم ولهم عقائد معروفة، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هم البغاة، البغاة. إذا عندنا خوارج وعندنا بغاة. البغاة هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ إما في المال وإما في الدين، خرجوا على الإمام بتأويل في الدين أو في المال، وهؤلاء البغاة يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، يعني لا يتركون وإنما يقاتلون. البغاة يقاتلون. إذن عندنا خوارج وعندنا بغاة، وليس كل باغ أو ليس كل خارج عن الإمام يعتبر خارجيا، هكذا قال الشيخ حفظه الله: ليس كل من خرج على ولي أمر مسلم يعتبر خارجيا، بل قد يكون باغيا ويقاتل على بغيه وقاتل على تأويله حتى يفل. طيب، ما الدليل على هذه القسمة، على أن هناك خوارج هناك بغاة؟ قصة علي رضي الله عنه مع الخوارج ومع معاوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأوصاف معروفة، ووصف الطائفة التي تقاتل علي بأنها الطائفة الباغية، فقال: ويح عمار، تقتلك الفئة الباغية، الفئة الباغية. وقال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. المارقة هم من؟ الخوارج، الشيعة الخوارج. المارقة هم الخوارج، وعلى حين فرقة من المسلمين يعني ذلك القتال الذي جرى بين علي وبين معاوية. وقال: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني أقرب الطائفتين إلى حق. طيب، من الذي قاتل الخوارج أول ما خرجوا؟ علي رضي الله عنه في معركة النهروان. سنة 37 هجرة قاتل خوارج الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب إذن عندنا خوارج وهناك بغاة وأهل الحق، وعلي رضي الله عنه هو الأمير الحق، هو أمير المؤمنين، وقاتله معاوية اجتهادا وتأويلا. وسبب قتال معاوية لعلي معروف هو قضية دم عثمان، فإن معاوية كان يطالب بدم عثمان قبل البيعة، وعلي قال لمعاوية البيعة أولا ثم القصاص ثانيا، فاختلف عند ذلك وجرى بينهم القتال جرى ما جرى. إذن من قاتل إمام بتأويل، من قاتل الحاكمة بتأويل يسمى هذا باغيا، يسمى باغيا. وأما من كفره وكفر المسلمين واعتقد عقائد الخوارج فهذا هو الخارجي. إذن لا تلازم، ليس كل من خرج يعتبر خارجيا، قد يكون باغيا. وقد ذكر أيضا المغني، ذكر ابن قدامة في المغني أربعة أصناف، ضم إليهم قطاع الطرق والذين ينهبون، هؤلاء أيضا يخرجون عن طاعة الإمام، الذين يرصدون في الطرق، يقعدون بكل صراط يوعدون ويقطعون الطريق على الناس، يقاتلون الشرطة والجيش والدولة وينهبون، هؤلاء يسمون قطاع طرق، قطاع طرق لأنهم خرجوا لأجل المال، لأجل من. إذا الخوارج هم أصحاب العقائد المعروفة، التكفير والخروج وما إلى ذلك، هم الخوارج. والبغاة هم الذين يتأولون ويقاتلون الحاكم المسلم لتأويل عندهم، وقطاع الطرق هم الذين يقاتلون الدولة والسلطة لأجل المال ولأجل النهب. إذن هذه أصناف، وكل صنف يختلف عن الصنف الآخر. قالوا إن جاروا ولا ندعو عليهم، لا ندعو عليهم لأن الدعاء على الحاكم لو استجيب ليس في مصلحته، لو كان الحاكم يعني لو أن الحاكم دعي له بالصلاح لكان أولى أفضل من الدعاء عليه. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يدعون الحاكم، وقد أثر عن أحمد بن حنبل وقيل عن فضيل بن عياض أنه قال لو كان لي دعوة واحدة لدعوت بها للسلطان، لأني بصلاحه صلاح الرعية، إذا صلح الحاكم صلحت رعيته، فإن الناس يتأثرون بحكامهم. إذا مذهب السنة هو الدعاء لهم لا عليهم. نعم، حتى لو ظلم الأولى أن يدعو له أو أن يمسك، الأفضل الأفضل، لكن الإنسان أحيانا قد يدعو على من ظلمه سواء كان حاكما أو محكوما، ليس كان تمنعه، لكن نقول الأولى والأكمل، الأولى والأكمل أن يدعو الإنسان له، أو على الأقل أن لا يدعو عليه، هذا أقل الأحوال، هذا هو الأكمل والأمثل. ولا ننزع عيدا من طاعتهم، لا نتمرد عليهم ونسقط حكمهم وولايتهم، ولا ننزع عيدا من طاعتهم، ونرى أن طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. الإمام الجنة يقاتل بين يديه ومن ورائه، يتقى به ويقاتل بين يديه ومن ورائه، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن ذلك له خيرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. الحاكم طاعته هي طاعة للرسول، وطاعة الرسول هي طاعة لله جل وعلا، ما لم يأمر بمعصية. إذا أمر الحاكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما حب وكره ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حيث ابن عمر في الصحيحين السمع والطاعة على المرء المسلم فيما حب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذه واضحة. قال ولا تدعو لهم بالصلاح والمعافاة كما تقدم، الحاكم لو دعي له بالصلاح والمعافاة واستجاب الله الدعاء لكان هذا خيرا للأمة جميعا. إذن هذه مسألة الخلية الحكام، وثبت السنة واضح فيها، السنة في ذلك واضح، ولا حديث ذلك واضح، حديث عباد بن صامت وحديث أم سلمة وحديث عوف بن مالك وحديث عرفجة، ستكون هنات وهنات، فمن أتاكم أمركم جميعا يريد أن يفرق أمركم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وحديث أم سلمة أيضا عند مسلم، أحاديث كثيرة في هذا الباب في النهي عن الخروج على الحكام المسلمين. نعم، ليس على الإطلاق. ذكر ابن قدام المغني فصل وقال: والبغاة إن لم يكونوا من أهل البدع فليسوا بفاسقين. يخطئون على بغيهم، يخطئون على بغيهم ويقاتلون حتى على بغيهم حتى يفيئوا. هنا أعد لا يلزم هذا، قد يبدأون بالقتال أو يردون على القتال بالقتال، كله يسمى بغيا. إذا بدأوا بالقتال هذا بغي، وإذا ردوا على القتال بالقتال فهذا أيضا يعتبر بغيا، لأن المحكوم عليه أن يطيع، لا أن يقاتل الحاكم، يعني يطيعوا الحاكم ما قاتلهم في الغالب إلا لبوادر أو لأشياء، هذا في الغالب، في الغالب. وأحيانا قد يقاتلهم غرم العدوان، قد يقاتلهم غرم العدوان. على كل، الباغي هو الذي يقاتل الإمام، وقاتله بتأويل، يتأول إما أن هذا الحاكم لم يطبق الدين، لم يطبق الشريعة كما ينبغي، أو أن هذا الحاكم يحابي، أو أنه استأثر بالمال وظلم الناس، يتأول ويقاتله، هذا يسمى باغيا، يسمى باغي، له تأويل، يقاتل هذا الباغي على تأويله، لأن يعني ليس المحكوم أن يقاتل الحاكم ولا صار أمر فوره، يسمى هذا باغيا. أما التبديع فليس كل باغي، أو ليس كل من خرج على الحاكم يعتبر خارجيا، ليس على إطلاقه. وإذا يلزم من هذا الحكم على طائفة معاوية وعلى طلحة والزبير وعلى من قاتل من الصحابة يصنفون خوارج، هذا لم يقل به أحد، لم يقل به النبي عليه الصلاة والسلام. لما قسم الناس قال: تملك مارقة على حين فرقة المسلمين، سمى هذه المارقة. وأخرى قال: أولى الطائفتين بالحق، لأن عندهم تأويل، لأن طلحة والزبير لما قاتلوا عليه قاتلوا بتأويل، وكذلك معاوية لما قاتل عليه قاتله أيضا بتأويل، قاتله بتأويل. نعم، المعارض هؤلاء يدخلون في البغاة، في البغاة، لأن يريدون السلطة، لن يحكم، هؤلاء بغاة يقاتلون على بغيهم. طيب، الخوارج هم الذين يتبنون عقائد الخوارج، من التكفير، تكفير صاحب الكبيرة، ومن ما أشبه ذلك من مسائل الخوارج المعروفة، فهم الخوارج. أما الذين ينازعون على السلطة ويتقاتلون لأن يحكموا، هؤلاء بغاة، والحاكم يقابل هؤلاء بالسيف. يعني إذا استدب الأمر للحاكم وحكم وتغلب ثم أراد أحد أن ينازعه فإن للحاكم أن يقاتله، هذا حق مشروع له، كقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم أمركم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من أذاكم أمركم جميعا، يعني إذا اجتمع الناس على حاكم ليس الآخر أن ينازعهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن سعيد عند مسلم: إذا بوي على خليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما والآخر منهما. إذا بوي لأحد الصباح وبوي لآخر المساء أو بعد غد يقتل المتأخر، فالبيعة لأول ليس لمتأخر، لأنه لا يصبح الناس حاكمان أو رئيسان أو خليفتان، لا بد من حاكم واحد. طيب، هذه واضحة شرعا. طيب، قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبعوا السنة والجماعة. أهل السنة دي سموا أهل السنة لأنهم متبعون للسنة، لأنهم متبعون للسنة ومجتمعون عليها، مجتمعون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا على تمسكهم بالسنة. وهذا حال أهل السنة لأنهم أهل اجتماع وليسوا بأهل افتراق وأهل تشرذم، بل هم مجتمعون ومؤتلفون. وأن اجتنبوا الشذوذ والانفراد، شذ انفرد خالف، وأن اجتنبوا الشذوذ والخلاف والفرقة. الخلاف يجتنبه أهل السنة والجماعة لأن خلاف شر، والشذوذ الانفراد أن يشذ الإنسان عن جماعة المسلمين، يشذ بآرائه ويشذ بأفكاره، بل عليه أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يشذ عنه ولا يخالف جماعة المسلمين ولا يفرق الدين، كما قال سبحانه وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وهذه السنة يدعون إلى الاجتماع والائتلاف وينبذون الفرق والشذوذ والاختلاف. ثم إن خلاف على نوعين: خلاف تضاد يكون في الأصول، وخلاف تنوع. الخلاف من الخلاف تضاد هو الخلاف في أصول الدين، خلاف مع المعتزلة ومع الجهمية ومع البدع، هذا خلاف تضاد. هناك خلاف تنوع، خلاف تنوع أو سميه خلافا سائغا، هو خلاف المسائل الفقهية بين أهل السنة. أهل السنة اختلفوا في مسائل فقهية، عند مثلا أبي حنيفة، عند الشافعي، عند مالك، هذه الأشياء لا توجب فرقة. الخلاف الاختلاف في فروع الدين في مسائل فقهية لا يوجب تفرقا ولا يوجب خصاما. فلم يزل الصحابة يرد بعضهم على بعض في بعض مسائل الفقه، كذلك السلف الصالح اختلفوا في مدارس فقهية، مدرسة الرأي لأبي حنيفة، ومدرسة الحديث في البصرة في بغداد، ومدارس المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، كل هذه مدارس فقهية لا توجب التفرق، خلافا لما عليها التعصب المتعصب من المذاهب، بلغوا في ذلك مراحل بعيدة في التعصب. أهل المذاهب يتعصبون لمذاهبهم تعصبا فرق الأمة وشتتها، وكأن هذه المذاهب صارت أديانا داخل الدين الإسلامي، المالكي والشافعي والحنفي مثلا. حتى ذهب بعضهم إلى مسائل القدس وقال: يجوز زواج الشافعي من حنفية قياسا على الكتاب، ولا يجوز العكس، يكون الشافعي زوج حنفية، قالوا قياسا على الكتاب أو العكس، وعكس ذلك لا يجوز له. هذا تعصب مقيت للمذاهب الفقهية. فالمذاهب ليست أديانا مستقلة على الدين الإسلامي، بل هي مدارس فقهية، هي مدارس فقهية. هذه عبارة غير صحيحة، هذه العبارة غير صحيحة. لماذا؟ لأنهم يرى أن خلاف رحمة مسألة المسائل. ماذا قال مالك؟ قال: لا يجوز. طيب الشافعي قال شنو؟ يجوز. أنا مع الشافعي، يقول أنا مع الشافعي، مع المذهب الذي وافق هواه. لا، ليس كذلك. الخلاف ليس محمودا، ولو كان الناس متفقين لكان هذا هو الأفضل، ولكن الله قدر أن يكون اختلافا، قدر أن يكون اختلافا. فالإنسان لا يأخذ بمجرد القول، وإنما يأخذ بالقول الذي معه الدليل، القول الذي معه الدليل. إذا نجتنب الشذوذ الانفراد والخلاف، يعني الخلاف إنشاء الخلاف والسعي للخلاف وإشعال نار الخلاف، هذا حال بعض الناس لا يعيش إلا في جو الخلاف. لو توافق الناس لا يجد له مكان، ليس له مكان وموقع إلا إذا وجد خلاف. هذا ليس مثل أهل السنة والجماعة، يكون الإنسان دائما يسعى للخلاف، بل أهل السنة يسعون إلى جمع الكلمة ووحدة الصف والائتلاف ولا يسعون إلى التفريق كحال بعض المدارس اليوم التي تجعل الأصل من الناس هو أنهم مخالفون والقليل هو الموافق، ويبنون يعقدون الولاء والبراء على مسائل هم اخترعوه يعقدوا عليه الولاء والبراء، مسائل معينة 1، 2، 3، 4 دي مسائل من خالف فيها فهذا مبتدع أو هذا مميع أو هذا منحرف أو هذا زائغ أو هذا ضائع إلى آخر ما آخر قواميس الشر. هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة أن يعقدوا الولاء والبراء الذي يفرق الأمة على مسائل. هل تسمع لفلان؟ ما رأيك في فلان؟ وما رأيك في موقف فلان من فلان؟ تكلم عن هذا كثيرا، بين أن هذه المدارس مدارس فاشلة ليست من السلفية في شيء، عقد الولاء والبراء على مسائل معينة. وما هكذا كان علماؤنا الكبار في العصر العصر الحالي كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن تيمين والشيخ ابن باز، كانوا منشغلين بتعليم الناس العلم وبتقرير المنهج السلفي في نفوس المسلمين في العالم، فقرروا وأكدوا هذا المذهب مذهب السلفي ومنهج السلفي في نفوس العام، فنفع الله بعلمهم ولم ينشغلوا بامتحان الناس بمواقفهم من فلان وعلان وزيد وعمر من البشر. هذا الذي أوجب الخلاف والفرقة حتى في أضيق نطاق. يعني المتتبع لحال هذه المدارس يجد أنهم في أضيق نطاق يختلفون، بعد أن يتفقوا في 99% تأتي مسألة واحدة لا تشكل 1% فتفرقهم مرة أخرى، فلا يزالون في انشطارات تلو انشطارات وانقسامات على إثر انقسامات، لماذا؟ لأنهم لم يتبنوا هذا المذهب نتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فالسنة ليست دعاء الفرقة بل يدعون إلى الاجتماع ما أمكن، لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس هذا من الجميع في شيء أن يجتمع المسلمون على كلمة السواء على توحيد الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مطلوب شرعا وهذا مقصود شرعا. طيب ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل السنة يحبون أهل العدل، أهل العدل سواء كانوا أئمة حكاما أو كانوا علماء عدول، يحبهم أهل السنة والجماعة أهل العدل والأمان الأمناء المؤتمنون، ونبغض أهل الجور والخيانة كذلك نبغض الظلم أيا كانوا سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين. الظالم يبغض يبغض على ظلمه وعلى جوره. الإنسان ليس ملزما أن يحب كل أحد بل يحب من وافق الشرع ويبغض بقلبه من خالف الشرع، ثم هذا البغض يكون منضبطا بالشرع يكون مضبوطا بالشرع، ولا يؤدي هذا البغض إلى ارتكاب المحظورات أو ارتكاب المخالفات. يعني نبغض أهل الجور، طيب كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم وفق الشرع وفق الشرع، فلا ننزع يد من الطاعة ولا نخرج ولا نهيج ولا نؤلم ولا نكون سببا في إراقة الدماء، فإن رب كلمة أراقت دماء ورب خطبة أو موعظة أو ربما كلام يقول الإنسان يسبب فتنة تسفك الدم. لما جاء معاذ بن سفيان حيث البخاري جاء إلى المدينة خطر على المنبر وقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، أو قبل ذلك يقول ابن عمر أنه دخل على حفصة ونسواتها تنطف، نسواتها يعني ضفائرها تنطف معنا، فقال لها لم يجعل لي من أمر شيء، فقال بالحق بالناس أي في المسجد فلم تزل فيه حتى ذهب. فإذا معاوية رضي الله عنه يقول من كان يرى أنه أحق بالأمر منا فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. قال من قال إن له حقا في الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. فقال حبيب بن سلمة لابن عمر: هل أعجبته؟ قال ابن عمر: فحللت حبوتي، يعني كان محتبيا يضع يديه على ركبتيه، وهموت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، من قاتلك وأباك على الإسلام. قال ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الصف وتسفك الدم ويحفظ عني غير ما قلت. قال له حبيب مسلمة: حفظت وعصمت. الشاهد قول ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الصف وتسفك الدم. وذكرته، نعم، قال: وذكرت ما أعد الله في الجنان، وذكرت ما أعد الله في الجنان. قال له حبيب المسلمة: حفظت وعصمت. إذا رب كلمة يقول إنسان تكون السبب في سفك دماء كثير. إذا أهل السنة والجماعة حتى لو خالفوا ينضبطون بالشرع، ينضبطون بالشرع، يحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا لا يفهم خطأ أن في هذه القصة أن معاوية من أهل الجور، حاشا وكلا، بل معاوية رضي الله عنه هو من أفضل ملوك المسلمين، وهو خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اجعله هادي مهديا واهدي به. لكن أوردت هذا الحديث لجزئية معينة، وهي أن الإنسان لا يقول كلمة تفرق الصف تسفك الدم. نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. الخونة يبغضون والظالمون كذلك يبغضون. كيف يحب الظالم؟ كيف يحب الإنسان الظلمة والجائرين والجبابرة؟ لا يحبهم. لكن كما بينا يكون هذا الضغط مضبوطا بشرعه. قال: ونقول الله أعلم وفيما اشتبه علينا علم. نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. الإنسان إذا أشكل عليه الأمر وكل العلم إلى الله فيقول الله أعلم فيما اشتبه عليه الأمر، فيكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى ويرده إلى عالمه، ولا يفتي ما لا علم له به، كما قال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا حرام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من المحرمات. إذا أهل السنة والجماعة عندهم الورع في الفتوى، يتورعون في الإفتاء، وهذا مالك رحمه الله يسأل عن 36 مسألة فيقول: لا أدري، يقول: لا أدري، ولا يقول إن الناس يقول إني لست بعالم. وقيل: جاء رجل أحد السلف وقال له: جئتك من الأندلس لأسألك عن كذا. فقال له: لا أدري. قال: أتيتك من الأندلس تقول لا أدري؟ قال: أخبر من لقيت بأن فلان لا يدري. لا أي زلت أجيب أن فلان ما أعرف. انظر لورع السلف، لا يحبون الشهرة والدعاية والمكانة والتلميع. قال له: أخبر من وراك أن فلان سألته وقال لا أدري. أي زلت لأيه ولا سألت الشيخ فلان قال لي ما أعرف. يلا مش هنا. لم يقول إن هذا جاء من بلاد بعيدة ولا يقول عني أهل الدرس ويقول عني أهل خراسان، ما عليك به. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه كذا يسأل في الإذاعة مسائل كثيرة ويقول لا أدري، سأنظر وراجع أهل العلم أبحث. وقد تكون مسائل يراها بعض الطلاب بسيط، لكن عالم ورع يقول لا أدري. ولذا نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. تقول ما لا تعلم لا أدري. ويقول ابن مسعود: إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه مجنون. ثاني يسأل أي سؤال ويجيب، يعتبر هذا مجنونا من أهل الجنون. الإنسان لا بد أن يخفى عليه شيء. العلم واسع، العلم واسع، الإنسان لا يدرك آخر العلم. ولهذا يقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. والله تعالى عتب على موسى عليه الصلاة والسلام قوله حينما سئل أي الناس أعلم قال أنا، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، كان يقول الله أعلم لأن قال أنا، فعاتب الله عليه ذلك. الإنسان يتعلم الله أعلم ويتعلم أن يقول لا أدري، نحتاج إلى دورات في تعلم لا أدري، سنحتاج فعلا إلى أن يدرس هذا الفقه، فقه لا أدري، فقه قول العبد الله أعلم. لأن كثير الآن من الإذاعات وتسمع في الفضائيات لكل سؤال جواب، قليل قليل قليل من يقول أراجع أو أتأكد أو أتثبت أو أمر أو إن شاء الله الجواب يكون الحلقة القادمة، تسمع الإجابات هنا وهناك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذا من الورع أن يقول الإنسان الله أعلم فيما اشتبه عليه علمه. ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، هذه مسألة فقهية أوردها الطحاوي في العقيدة. لماذا؟ لأن إنكارها صار شعارا لأهل البدع كالروافض، ينكروا المسعى على الخفين ويمسحون على أقدامهم في الصلاة في الوضوء. لو رأيت الأشياء يتوضؤون، يتوضأ الإنسان فإذا وصل إلى قدميه مسح ظاهر قدميه بيده ثم صرف، لذلك الرافضة لا صلاة لهم، ليس لهم صلاة، ما عندهم أي صلاة لأنهم لم يتوضأوا. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا تقبل صلاة بغير طهور. وينكرون المسح على الخفين. المسح على الخفين تواتر بلا حديث، الحديث تواتر المسعى على الخفين إذا لبسهما على طهارة، وكان الخفان سابغين وغطيان القدمين، فيمسح عليهما المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها. هذه مسألة فقهية، ولكن المؤلف أوردها في كتاب العقيدة لأن إنكارها أصبح شعارا لأهل البدعة. قال ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ويقول الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية، يقول لو أني قدر أكتب في عقيدة السلف لقلت ونرى وجوب إعفاء اللحية وتقصير الإزار. قال أدخلت في هذه المسائل، أنا أيضا أصبحت شعار لأهل السنة ومخالفتها صار شعار المخالفين، حلق اللحى وإزبار الإزار. قال لو قدر أني كتبت في العقيدة لذكرت فيها ونرى وجوب إعفاء اللحية وتحريم إزبال الإزار إلى أسفل الكعبين، لأن هذه من المسائل التي تميز أهل السنة والجماعة. الإنسان لابد أن يحافظ على هذه السنة، إعفاء اللحية وإزبال وتقصير الإزار، ولا يتساهل وأن يصبح يعني يرى الأمر ليس بأهميته كما يرى عند بعض الناس. إذا طالع الأمد إذا يعني يرى كأن هذه اللحية ليست بأهميته بشيء، فيبدأ فيه المواساة ويبدأ فيه الحلق من هنا وهنا ويتكئ على بعض الفتاوى من بعض أهل العلم. هذا لا يصح، هذا لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرخوا اللحى، قال أرخوا اللحى، حتى لو كان ابن عمر قبض أو حلق ما زاد عن القبض في الحج نقول له إذا يفعل ما فعل ابن عمر في الحج، مع أن هذا الفعل ليس مسلما. إذا كان عندك لحية وأظنها كذلك تجاوز القبضة وبعد القبضة في الحج احلق، يعني بشرط يكون عندك لحية تزع القبضة، ودي غادي في النار هي غادي في السنة ما أعتقد. طيب أن تكون تحت القبضة وبتين في الحج لما تمشي تحية وتعتمر تغل على اللحية فما فضل تحت القبضة تقص وتقول لي سلف ابن عمر، مع أن حتى هذا الفعل هو اجتهاد من عبد الله بن عمر، يعتبر اجتهادا وتأويل منه رضي الله عنه وأرضاه. اللحية تترك كما هي، وإنسان إذا جر إذا مد يده إلى لحيته لن يتوقفته وابتدى المقص أو المص إلى اللحية تأكد أنك لن تقف كل مرة تكون ماشي تسحب شيئا فشيئا. نعم لا هذا اسم اللحية اشتعل الذي على عنق هذا اسم اللحية ما كان على عنق اللحية ما كان في عظم اللحيين وعلى الذقن هذه اللحية أما ما كان في العنق هذا اسم اللحية. طيب ونرى المسح على خفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي أمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما كما مر معنا في الواسطية كان الأمراء قديما يحجون بالناس ويقودون في الجهاد في جهاد الطلب الذي لا يوجد له اليوم جهاد الطلب هذا اسمه الإثم لا يوجد جهاد الطلب إنما الذي يوجد الآن إن وجد فوق جهاده دفع ليس إنه كان جهاد الطلب أيام الدولة الإسلامية في عزتها في قوتها يتحركون إلى بلاد الكفار ويقول لهم أسلموا تسلموا أو ادفعوا الجزية واسمحوا بالدعوة أو القتال فإن أسلموا فالحمد لله وإن دفعوا الجزية تقبل منهم الجزية ويدخل الدعاة في أرض الكفار يدعو الله إذا رفضوا الجزية وقاتلوا ويدخلوا في الإسلام بالقوة أو يدخل الإسلام عندهم بالقوة الإسلام دين قوة الإسلام دين قوة نعم والإسلام الله جل وعلا أعزه ونصره بالسيف وبالقوة ولو كان ولو لم يكن جهاد أو سيف لما وصل الإسلام إلى ما وصل الإسلام انتشر بالدعوة وحمي بالسيف الإسلام حمي بالسيف نعم والنبي عليه الصلاة والسلام قاتل في 19 غزوة 19 غزوة الخلفاء الراشدون فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في الأقطار إذا الحج والجهاد فرضان ماضيان مع ولي أمر من المسلمين مع الحاكم اسمه لو كان عندهم عنده والحجاج بن يوسف مع ما عنده من السفك والظلم كان يجاهد في سبيل الله كان يسير الجيوش لفتح بلاد الكفار كان يغزو بنفسه أو يرسل الجيوش لفتح بلاد الكفار وإدخال أهلها في الإسلام فأهل السنة يقاتلون مع الحاكم ولو كان عنده ما عنده برا كان أو فاجرا ظالما أو عادلا كانوا يجاهدون معه ويحجون معه إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما إذا الحج والجهاد ماضيا إلى قيام الساعة ليس هناك ما يبطلهما أو ينقضهما يزيلهما أو ينسخهما بل باقيان إلى قيام الساعة نعم وكما تقدم الجهاد الجهادان جهاد الطلب وهو أن يغزو المسلمون بأن الكفار لإدخاله في الإسلام أو جهاد دفع إذا هجم العدو على بلاد المسلمين فإن القتال يكون قتال دفع وصد ورد للعدوان. طيب قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين من إمام الملائكة إمام الكرام الكاتبين. قال تعالى إن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فذكر الله تعالى ملائكة يكتبون ويحصون أعمال العباد يعلمون ما تفعلون فالملك يكتب ويرصد ويسجل ويدون ويقيد ولا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين كذلك نؤمن بأن هناك ملكا يسمى ملك الموت ولم يثبت أن اسمه عزرائيل إنه اسمه ملك الموت وملك الموت موكل بقبض أرواح قال تعالى قل إذا وفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقد جاء في ذلك آية ثلاثة، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال تعالى: قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. فكيف التوفيق بين هذه الآيات الثلاثة؟ قال تعالى: الله يتوفى الأنفس، وضيف التوفي إلى الله وإلى ملك الموت وإلى رسل الله تعالى، هم ملائكته الملائكة المعاونين لملك الموت. طيب كيف التوفيق بين هذه الآيات الثلاثة؟ إبراهيم طيب قوله تعالى: الله يتوفى، فالله هو الذي يأمر بالوفاة بالتوفي، توفي هذا العبد. طيب والآية الثانية: قل توفاكم ملك الموت، هو الذي يتولى تنفيذ هذا الأمر من الله، الله أمره بالتوفي فيتولى ملك الموت تنفيذ هذا الأمر الإلهي. طيب توفته رسولنا، نعم كذلك أعوان ملك الموت يعاونونه على ذلك، يعاونون ملك الموت على التوفي أو على قبض الروح. إذا نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، فإن الله تعالى جعله موكلا بذلك. وإذا أرسل لا أحد يملك تأخير وقت قبض الروح أو تأجيله، إنما يرسل إذا أرسل، فإن الله تعالى قال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقبل الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني التي أراد الله أن تموت يتوفاها حين موتها، والتي لم تمت في منامها، التي لم تمت يتوفى الله يتوفاها، أي وفاة صورة. فإن النوم يسمى وفاة، النوم يسمى وفاة، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم من النهار، فيسمى النوم وفاة، وفاة صورة. فالله يتوفى الأنفس حين إذا جاء الأجل يتوفى الله الأنفس، والتي لم تمت يتوفاها في منامها، تكون هذه وفاة صورة، وفاة النوم. طيب ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وسؤال الملكين، وسؤال موكل ونكير الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الميزان وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم الجنة فضل منه، ومن شاء منهم إلى النار عدل منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. طيب قبل الدخول في هذه المسائل نتوقف إن شاء الله حوالي 10 دقائق، ثم نرجع إلى الكلام عن سؤال القبر وأدلة عذاب القبر ونعيمه وما يتلى ذلك من المسائل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.